بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، أما بعد، ففي هذا اليوم يوم الخميس أكمل معكم ما انتهى إليه أخي الدكتور عبد الرحمن الشهري بالأمس القريب، حيث وقف على سورة المائدة عند الآية 81، وسنبتدئ إن شاء الله بالآية 82، ثم نأخذ أيضا جزءا من سورة الأنعام. كنت قد رتبت اللقاء على طريقة بناء على أن المسألة فيها مجال للاجتهاد، لكن الإخوة يعني حبذوا أن نكون على نفس المنهج والطريقة، ولعل فيما اختاروه خيرا، لأني كنت فهمت أن القاعدة لكل شيخ طريقة، فرتبت اللقاء على أن يكون نقرأ الغريب في جميع المقطع الذي سنناقشه هذا اليوم كاملا، ثم بعد ذلك نأخذ التفسير الإجمالي كاملا، ثم نأخذ بعض أمثلة لتحرير التفسير وخلافات المفسرين من خلال أمثلة في تفسير ابن جرير الطبري في نفس المقطع، ثم بعد ذلك تعليقات عامة على موضوعات سورة الأنعام وبعض اللطائف والفوائد والاستنباطات. نفس ما ذكرته لكم سنأخذه، لكن بنفس الطريقة والمنهج في التقسيم، فالخلاف سيكون في قضية التقسيم فقط، ولهذا سنسير على نفس طريقة الإخوة في التقسيم، ونفس الأفكار التي ذكرتها لكم إن شاء الله سنأخذها معا. ولعلنا نبتدئ بما يتعلق بقضية غريب القرآن، ودعونا نأخذ يعني مقدمة موجزة فيما يتعلق بهذا الموضوع، وهو من أوائل ما يجب على طالب علم التفسير أن يعلمه، وهو جانب غريب القرآن أو معرفة دلالات مفردات الألفاظ، لأنه لا يمكن لكائن من كان أن يعرف المعنى دون أن يعرف دلالة اللفظة في لغة العرب. ولهذا نجد أن ابن عباس رضي الله عنه كان يقول: كنت لا أعلم ما فاطر السماوات والأرض حتى اختصم إلي أعرابيان، فقال أحدهما في بئر، فقال أحدهما أنا فطرتها أي ابتدعتها، ففهم معنى دلالة فاطر السماوات والأرض بناء على هذا الكلام العربي الذي سمعه من هذا الأعرابي. فإذا مقام ما يسمى بغريب القرآن أو مفردات ألفاظ القرآن هو أول مقام من مقامات علم التفسير يجب على قارئ التفسير أن يتقنه وأن يفهمه. طبعا هناك مسائل مرتبطة به، لكن نحن نأخذه على أنه قضية منتهية، وإلا قد يرد هناك خلاف في مدلول الألفاظ، ماذا يفعل طالب العلم حينما يأتيه هذا الخلاف في المدلول؟ لعلنا نأخذ مثالا، إن تمكننا إن شاء الله نأخذ مثالا في القراءة التطبيقية على بعض خلافات المفسرين من خلال تفسير ابن جرير، نأخذ أحد الأمثلة ونناقشه إن شاء الله. هناك مسائل كما قلت لكم كثيرة فيما يتعلق بقضية الغريب، ولكن لعلنا نبدأ بما يتعلق بغريب هذه الآيات، والطريقة المشروعة أمامكم أو الموضوع أمامكم هي فكرة من الأفكار، وهي وضع الكلمة الغريبة مكانها في الآيات. طبعا باعتبار الآن أن هذه الآن تقرأ لا على أنها آية منزلة، وإنما تقرأ على أنها تفسير، فما يحتاج إلى تفسير يفسر، وما لا يحتاج إلى تفسير لا يفسر. ولهذا هذه الطريقة هي أشبه بالترجمة، يعني أشبه بالترجمة، فأنت في مثل هذه الطريقة تكون مبينا عن المعنى المراد باللفظة فقط. فاللون الأحمر الذي أمامكم هو إشارة إلى الكلمة القرآنية، يعني بدل عن الكلمة القرآنية التي تحتاج إلى بيان، وما عداها فقد ترك في الآية كما هو لم يغير. فنحن سنقرأ على أننا نقرأ الآن نصا مكتوبا وليس على أنها آيات، بحيث يتبين للطالب كيف يمكن أن يفهم دلالة المفردة التي ينتقل منها إلى المعنى الإجمالي. لو تقرأ محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. أنت في 83 نعم. لتجدن، قال الله عز وجل: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع، أي تمتلئ. لا، مولد هكذا ترى أعينهم. أنا قلت لك تقرأ على أن نص سيتبين المعنى. ترى أعينهم تمتلئ أعينهم بالدمع فتصب لما عرفوا من الفرح. أعد العبارة معلش. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تمتلئ أعينهم بالدمع فتصب لما عرفوا. ترى أعينهم تمتلئ بدون أعينهم الثانية. ترى أعينهم تمتلئ بالدمع فتصب. نعم. مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. طيب، في هذا النص الآن أمامنا، طبعا تلاحظون الآن أمامنا فقط اللي هو تفسير لمعنى تفيض، لفظ التفيض ما معنى تفيض. هنا إذا وقفنا عند هذه الآية، لو كنا أردنا أن نأخذ تدريبا أو تمرينا وقلنا لكل واحد منا ما هي الألفاظ الغريبة عليك في هذا النص، طبعا ستجد أن الألفاظ الغريبة عند فلان غير الألفاظ الغريبة عند فلان. فمثلا واحد سيقول ما معنى قسيسين، وآخر يقول ما معنى رهبان، وآخر سيقول ما الفرق بين قسيسين ورهبان. معنى ذلك أن مسألة الغريب نسبية، يعني مسألة الغريب نسبية، وليس المقصود هنا أن نأخذ جميع ما يتعلق بالغريب لأن الوقت ضيق جدا، لكن هي مجرد تدريب على فكرة الغريب. لاحظ الآن إذا قرأت هذا النص: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تمتلئ بالدمع فتصبه مما عرفوا من الحق. الآن الجملة متناسقة أو فيها نبوء؟ الجملة يعني متناسقة، يعني المطلب الذي نحتاجه في هذه الطريقة هو أن تسبك عبارة الغريب بحيث أنها تتناسق مع الكلام، أن تسبك عبارة الغريب بحيث تتناسق مع الكلام. وهذا هو الآن الفكرة المعروضة عندنا. طبعا هذا اجتهاد سريع لم يراجع، لكن يمكن لو وقع فيه أي إشكال يمكن أن يعدل. وهذه اللبنة الأولى التي يمكن أن نفهم بها المعاني، وسنقف إن شاء الله عند هذه اللفظة تفيض من الدمع في آخر إذا كان في وقت في كتب غريب، بعض كتب غريب القرآن أو كتاب نموذج، لكي ننظر كيف تعامل مع لفظة تفيض من الدمع وكيف عرفها. نعم محمد أكمل. وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. طيب، لاحظوا الآن هذا المقطع الطويل ليس فيه بالنسبة لنا الآن إلا أي كلمة. طبعا نحن معتمدين على كتاب كلمات القرآن لحسين محمد مخلوف، ليس فيها الآن هذه الجملة من الآيات، ليس فيها شيء يحتاج إلى بيان طبعا بناء على هذا الكتاب. المعاني الآن من جهة اللغة، من جهة الألفاظ، واضحة أو غير واضحة؟ المعاني واضحة. ما هو الشيء الذي نجده غير واضح في هذه؟ مثلا قد يقول قائل: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا. ما هي الطيبات التي أحلها الله؟ هنا الآن المسألة ليست مرتبطة باللفظة من جهة دلالتها اللغوية، ولكنها مرتبطة باللفظة من جهة المراد بها، يعني ما المراد بها في هذا السياق، وليس من جهة الدلالة اللغوية، لأن الآن دلالة لغوية واضحة جدا، معنى تحرم ومعنى الطيبات واضح، لكن ما هو المراد أو ما هي الطيبات؟ هذه قضية خارج، يعني خارج النص، لا تؤخذ من المفردة نفسها، وإنما تؤخذ من يعني من مصدر آخر، اللي هي تأتي قضية بيان الشريعة إما من القرآن وإما من السنة وإما من الإجماع وغير ذلك. نعم. لا يؤاخذكم الله بالحلف الذي تعتقدون صدقه والأمر بخلافه أو ما يجري على اللسان مما لا يقصد به اليمين، ولكن يؤاخذكم بما وثقتموها بالقصد والنية، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. نعم. الآن لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، إذا المفسر عندنا الآن قوله باللغو في أيمانكم. طيب اللغو قد يكون حلف، يحلف على شيء يعتقد صدقه والأمر بخلافه، من يراجع إلى نيته ويعتقد أنه صادق في هذا لكن الواقع خلافه، أو ما يجري على اللسان مما لا يقصد به اليمين، وهذا يكثر الآن عندنا، تقول لا والله وبلا والله كما قالت عائشة رضي الله عنها، وقوله قول الرجل لا والله وبلا والله وأمثالها، فهذا كثير يسمى لغو، يعني لا معنى له ولا يعقد عليه أي شيء. ولكن يؤاخذكم بما عقدتم أي وثقتموها بالقصد والنية، يعني إذا قصدت وأن تقول لا والله وأنت قاصد الحلف فيكون هذا إذن يمين، لكن إذا قلت لا والله ما رأيته اليوم وأنت لا تقصد الحلف وإنما هو مما يجري على اللسان فهذا يسمى لغو يمين، إذن افترق لغو اليمين عن غيره بقضية النية والقصد. الآن إذا نظرنا إلى النص يتبين الآن المعنى العام للآية بالنسبة لنا أو هذا المقطع أو ما يتبين، يتبين يعني الآن إذا كأن الدلالة اللغوية، الدلالة اللغوية هنا تبين بها المعنى تبينا كاملا ما نحتاج فيه إلى مصدر آخر، لكن أحيانا تتبين الدلالة اللغوية ولكن نحتاج أيضا إلى مصدر آخر، لأننا نحتاج نبحث عن المراد، ما المراد به في هذا السياق، ما المراد به في هذا السياق. هنا عندنا تبين كامل طبعا للدلالة من جهة وأيضا الدلالة السياقية من جهة أخرى. نعم. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والحجارة التي حول الكعبة تعظمونها والأقداح التي تطلبون بها علم ما يقسم لكم خبيث قذر نجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ أكمل. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا، فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين، ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات إثم وحرج فيما شربوا أو أكلوا المحرم قبل تحريمه، إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. يا أيها الذين آمنوا لا يختبرنكم ويمتحننكم بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم محرمون بحج أو عمرة، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من الإبل والبقر والضأن والماعز يحكم به ذو عدل منكم هديا واصل الحرم فيذبح به، أو كفارة طعام مساكين أو معادل الطعام ومقابله صياما ليذوق ثقل فعله وسوء عاقبة ذنبه، عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللمسافرين، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، واتقوا الله الذي إليه تحشرون. نعم، يعني الآن هذا عندنا الآن المقطع الأول وبعض المفردات التي احتاجت إلى بيان. طبعا كما قلت لكم بناء على كتاب كلمات القرآن للشيخ حسني محمد مخلوف رحمه الله. طبعا يمكن لو رجعنا إلى كتاب آخر في غريب القرآن واعتمدنا قد يزيد عندنا كلمات وينقص كلمات، يعني يكون فيه، لأن كما قلنا قضية الغريب نسبية، وهذه فائدة يعني نستفيدها في أن كل واحد منا لو احتاج أن يعرف الغريب فالغريب عندك غير الغريب عند فلان، فتحتاج أنك تقيد ما هي الألفاظ الغريبة عندك، كما تقيدها من الله يبلونكم. أنا لو كان في رأيي ما نضعها لأنها كلمة إيش صارت معروفة متداولة، أن لا يبلونكم معنى لا يختبرنكم أو لا يمتحننكم، لكنه الشيخ رحمه الله تعالى وضعها، فأنا وضعناها بناء على وضعه فقط، وإلا كانت قسيسين ورهبان بالنسبة لي أولى أن تبين من أن تبين لا يبلونكم مثلا. فإذا صارت المسألة هنا عندنا نسبية في قضية دلالة الألفاظ. السؤال الآن اللي نحتاج إليه طبعا تأخذونه كتفكير واجب فيما بعد، ما مقدار فهمك للآيات من خلال تبين هذه المفردات الآن؟ يعني ما مقدار فهمك للآيات من خلال تبين هذه المفردات؟ فتضعها عندك وأن تنظر هل الآن تبينت المعاني المعنى الآن أو بقي شيء من المعاني، لا تتكلم عن الاستنباط وما بعده، لا المعنى، يعني هل تبين الآن المعنى أو لم يتبين المعنى، تنظر كم نسبة تبين المعنى عندك. ثم بعد ذلك إذا جئنا الآن إلى الدلالات السياقية لسنتي إليه نقرأها الآن إن شاء الله من خلال التفسير الميسر، تنظر حينما تقرأ مع هذه المفردات، سنقرأ آية آية، كم هل استوعبت الآن المعنى من جهة الألفاظ ومن جهة السياق أو لا. نأخذ النموذج في الآية الأولى من خلال التفسير الميسر. نعم هنا الآية الأولى فواز ما طلعت التفسير هنا، تفسير موينة ماشي اتفضل. آية لتجدن أشد الناس عداوة، لتجدن أيها الرسول أشد الناس عداوة للذين صدقوك وآمنوا بك واتبعوك اليهود، لعنادهم وجحودهم وغمطهم الحق والذين أشركوا مع الله غيره كعبدة الأوثان وغيرهم، ولتجدن أقربهم مودة للمسلمين الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم علماء بدينهم متزهدين وعبادا في الصوامع متنسكين، وأنهم متواضعون لا يستكبرون عن قبول الحق، وهؤلاء هم الذين قبلوا رسالة محمد صلى الله عليه وسلم وآمنوا بها. طيب لاحظوا الآن لو أردنا أن ننظر الآن في طريقة التفسير اللي هو المعنى الإجمالي، لما قال لتجدن أشد الناس عداوة أضافوا لنا أيها الرسول على أن المخاطب أولا بهذا القرآن هو محمد صلى الله عليه وسلم، أشد الناس عداوة للذين آمنوا، لا أحدهم قال صدقوك وآمنوا بك، يعني أضافوا لفظ التصديق للإشارة إلى أن أصل الإيمان هو التصديق، اليهود وبينوا السبب الآن لعنادهم والذين وجحودهم وغمطهم الحق والذين أشركوا مع الله غيره، فبينوا معنى الإشراك كعبدة الأوثان وغيرهم، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا للمسلمين، هم قالوا هنا يعني كانوا تفريق للتفسير فقط، الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم علماء بدينهم متزهدين اللي هم الآن بين لنا معنى إيش القسيسين علماء والمتزهدين إيش العباد اللي هم الرهبان، متزهدين وعبادا في الصوامع متنسكين، وأنهم متواضعون لا يستكبرون عن الحق، وهؤلاء هم الذين قبلوا رسالة محمد صلى الله عليه وسلم وآمنوا بها. بناء على هذا التفسير الآن الجملي ممكن يطلع ولا مو موجود؟ مو موجود؟ كان افترض يكون موجود أفضل، ما في بس. الآن بناء على هذا التفسير الآن الجملي يتبين الآن المعنى أو ما يتبين؟ يعني الآن ظهر لنا الآن المعاني اللفظية يعني للغريب القرآن، والمعاني السياقية، وأيضا الروابط أو المحذوفات التي في النص أيضا أضافوها، بحيث اكتمل عندنا الآن من خلال النظر في هذا السياق المعنى الجملي أو المعنى الكامل لهذه الآية. طبعا لاحظوا الآن أننا نتكلم عن التفسير الذي يبين معاني، ولا نتكلم عن ما وراء التفسير، إنما هو الآن ما هو المعنى الذي أراده الله. وكثيرا ما أنبه على أن هذه القضية مع الأسف مع أهميتها البالغة، إلا أن من يطلب علم التفسير يغفل عن هذه المرحلة. هذه المرحلة هي المبتدأ وهي المنتهى، هي المبتدأ. لاحظوا الآن نحن أخذنا نتيجة مما عمله من قبلنا، وأخذنا الآن الثمرة عندهم، وأخذنا المعاني وانتهينا، فهي بالنسبة لنا الآن مبتدأ. لما نتقدم في علم التفسير شيئا بعد شيء، ستكون قضية المبتدأ هذه هي المنتهى مرة أخرى. بمعنى أنني حينما أطلع على خلافات المفسرين، فأنا الآن سأعالج التفسير وخلافات المفسرين، وقد أصل إلى معنى غير المعنى الذي اختاره هؤلاء. فأنا في أول أمري لأني ما عندي بضاعة في التفسير، أخذ من انتهى إليه من كتب واختصر في التفسير. إذا قوي عودي في التفسير وعرفت منهج المفسرين وعرفت منهج التفسير وعرفت كيفية التعامل مع اختلاف المفسرين، يمكن أن أرجح غير ما رجح هؤلاء، فيتغير عندي إيش المعنى. وهذا إن شاء الله بإذن الله في اللقاء الأخير لعل إن شاء الله نضرب له مثالا يتبين فيه الخلاف بين المعاني في قضية الاختيار. واضح الفكرة؟ فهذا إذن قضية المعنى وتحرير المعنى هي المبتدأ وهي المنتهى في علم التفسير. وكثير من طلاب علم التفسير، ولا نقول كثير عشان ما نبالغ، نقول بعض طلاب علم التفسير أو من يطلب علم التفسير يجهل هذه القضية، فيبحث دائما عن الغرائب والمشكلات واللطائف والنكات وينسى هذه القضية. فإذا قلت له بين لنا المعنى، تجد إيش لا يستطيع أن يعطي المعنى أو يوضح المعنى توضيحا تاما. صحيح ليس في كل القرآن، لكن في بعض المناطق خاصة إذا كانت مواطن شائكة تحتاج إلى إبراز المعنى بطريقة في التعبير أو بطريقة يعني في الكتابة أو التعبير، تحتاج إلى نوع من احتراف في اختيار الألفاظ ولبيان المعاني. نعم، الآية التي بعدها آية وإذا سمعوا ما ينزل الرسول تفسيرها. ومما يدل على قرب مودتهم للمسلمين أن فريقا منهم وهم وفد الحبشة لما سمعوا القرآن فاضت أعينهم من الدمع، فأيقنوا أنه حق منزل من عند الله تعالى، وصدقوا بالله واتبعوا رسوله، وتضرعوا إلى الله أن يكرمهم بشرف الشهادة مع أمة محمد عليه السلام على الأمم يوم القيامة. نعم، هنا الآن اللي هي آية وما لنا، اللي هي وما لنا تتم. نعم، معذرة. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول، هو كانوا يقول إن الآية هذه هي نتيجة للآية السابقة، يعني أو دليل عليها، أن مما يدل على قرب مودتهم للمسلمين، يعني قرب هؤلاء النصارى للمسلمين، أن فريقا منهم، يعني ليس كل النصارى وإنما بعض النصارى، إذا سمعوا ما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فارت أعينهم من الدمع، وضربوا لهم نموذجا بأهل الحبشة. يعني ضربوا له نموذجا بأهل الحبشة، ولهذا قال وصدقوا بالله واتبعوا رسوله وتضرعوا إلى الله أن يكرمهم بشرف الشهادة مع أمة محمد عليه السلام وعلى الأمم يوم القيامة. السؤال الآن، هل بقي الآن في النص، مدام أمان النص، هل بقي في النص شيء نحس أنه يحتاج إلى بيان من جهة المعنى؟ لا يقول بعض، هو قال هنا بعض لكي يخرج أن فريقا منهم، أن فريقا منهم. هذا الآن نأتي إليها في الفوائد إن شاء الله لما نتكلم عنها، إن كان في ذا وقت نتكلم عن هذه، لأن نعم هي تشكل قضية أن النصارى الآن أعداء، ومنذ أن ابتدى الإسلام وأعداء الحقيقيون هم النصارى الذين استمروا معه في العداء. نعم أكمل محمد. آية ما لنا لا نؤمن بالله تفسيرها، وقالوا وأي لوم علينا في إيماننا بالله وتصديقنا بالحق الذي جاءنا به محمد صلى الله عليه وسلم من عند الله واتباعنا له، ونرجو أن يدخلنا ربنا مع أهل طاعته في جنته يوم القيامة. نعم ماشي ما في إشكال. أكمل. فجزاهم الله بما قالوا من الاعتزاز بإيمانهم بالإسلام وطلبهم أن يكونوا مع القوم الصالحين جنات تجري من تحت قصورها وأشجارها الأنهار ماكثين فيها لا يخرجون منها ولا يحولون عنها، وذلك جزاء إحسانهم في القول والعمل. طيب فقط هنا نقف عند قولهم ماكثين فيها. طبعا لاحظوا الآن بناء على النص اللي عندنا الشيخ حسنين رحمه الله لم يتعرض لقول إيش خالدين، وهنا الآن قالوا ماكثين، يعني كأنهم الآن فسروا الخلود بماذا؟ بالمكوث. فهذا لا شك أنه نوع من ماذا؟ من إضافة. حتى الآن يعني أنا أريد أن تمشوا معي شيئا فشيئا وننظر هل من جهة المعنى هل بقي شيء في الآية تحس أنه ما زال غامضا من جهة المعنى وليست من جهة المشكلات، مثل ما ذكر الأخ في قضية النصارى أن نجد الآن النصارى فيهم إشراك والنصارى فيهم عداوة. هذه مسألة ليست في بيان المعنى مباشرة، لأن المعنى الآن أن الله سبحانه يقبل أن بعض النصارى فيهم هذه الصفة، وسنأتي إلى البعض الآخر في لما نتكلم عن قضية مسائل الآية أو الفوائد المتعلقة بالآية. نعم. والذين جحدوا وحدانية الله وأنكروا نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وكذبوا بآياته المنزلة على رسله أولئك هم أصحاب النار الملازمون لها. طيب عندنا الملازمون لها أخذوها من أين في الآية؟ الملازمون الآن من أين أخذوها من الآية؟ أصحاب، من لغة أصحاب، لأن الصاحب هو الملازم، فإذا عبروا عن أصحاب بالملازمون. نعم خالدين في الأولى الله فلك. أي نعم تكلمنا عنها في الأولى لما جاء عند أهل الجنة قال خالدين فيها أبدا، فعبروا عن الخلود بالمكوث، وهنا الآن باللزوم للأصحاب، يعني أخذوا من الأصحاب دلالة إيش؟ اللزوم، وأخذوا من الخلود دلالة المكوث. أي نعم تفضل. يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات أحل الله لكم من المطاعم أحلها الله لكم من المطاعم والمشارب ونكاح النساء فتضيقوا ما وسع الله عليكم ولا تتجاوزوا حدود ما حرم الله إن الله لا يحب المعتدين. يا شباب ما يكون تفسير لفظي ليس فيه أي إضافة ولا لا؟ نعم يعني الآية هي نفس المعنى لكنهم فقط أضافوا طيبات أحلها لكم من المطاعم والمشارب، يعني أنواع الطيبات يعني أضافوها في النص. نعم. وتمتعوا أيها المؤمنون بالحلال الطيب مما أعطاكم الله ومنحكم إياه واتقوا الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه فإن إيمانكم بالله يوجب عليكم تقواه ومراقبته. نعم ماشي. لا يعاقبكم الله أيها المسلمون فيما لا تقصدون عقده من الإيمان مثل قول بعضكم لا والله وبلا والله، ولكن يعاقبكم فيما قصدتم عقده بقلوبكم، فإذا لم تفوا باليمين فإثم ذلك يمحوه الله بما تقدمونه مما شرعه الله لكم كفارة من إطعام عشرة محتاجين لا يملكون ما يكفيهم ويسد حاجتهم، لكل مسكين نصف صاع من أوسط طعام أهل البلد أو كسوتهم لكل مسكين ما يكفي في الكسوة عرفا أو اعتاق مملوك من الرق، فالحالف الذي لم يفي بيمينه مخير بين هذه الأمور الثلاثة، فمن لم يجد شيئا من ذلك فعليه صيام ثلاثة أيام، تلك مكفرات عدم الوفاء بأيمانكم، واحفظوا أيها المسلمون أيمانكم باجتناب الحلف أو الوفاء إن حلفتم أو الكفارة إذا لم تفوا بها، وكما بين الله لكم حكم الأيمان والتحلل منها يبين لكم أحكام دينه لتشكروا له على هدايته إياكم إلى الطريق المستقيم. نعم إيه التخير. اي نعم، يعني هذه الترتيب هو الأو هذه للتخير، ففي أيها فعلت فقد وفيت ب يعني كفارة الحلف. طبعا لاحظوا الآن هذا الحقيقة نموذج من النماذج التي تدل على حسن الصياغة وتمام يعني إبراز تمام المعنى، يعني على وجازة التعبير. مشكلة محمد دائما التفت حسوك عاطل لي هذا، لعلك تدرك إن شاء الله. على وجازة التعبير، يعني على وجازة التعبير، تجد أن هذا النموذج من نماذج التفسير المتقنة المحررة، بحيث أنك إذا قرأت يتبين لك المعنى تاما. لا أزال أقول المعنى، لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. لو نحضرنا الآن إلى الدلالة اللغوية نجد أن عندنا دلالة موجزة. قد يكون الشيخ من الحسنين ذكر نوع لم يذكروه هم، لكن في النهاية ما ذكروه متكامل من جهة إيش؟ صياغة المعنى، بحيث أن أي قارئ يقرأ هذا النص يجد أن المعنى عنده متكامل ويفهم مراد الله سبحانه وتعالى. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. ما هو لغو اليمين؟ بناء على ما ذكروه قال فيما لا تقصدون عقده من الأيمان، مثل قول بعضكم لا والله وبلا والله، وتركوا طبعا النوع الأول من اللغو الذي ذكره الشيخ. قال ولكن يعاقبكم فيما قصدتم عقده بقلوبكم. فهذا الآن ما يؤاخذ به الله سبحانه وتعالى. الآن إذا قرأنا هكذا هل تحسون فيه شيء في هذه الجملة الأولى بقي يحتاج إلى بيان أو تبين المعنى؟ المعنى تبين واضح جدا. بعدين قالوا فإذا لم تفوا باليمين فإثم ذلك يمحوه الله بما تقدمونه مما شرع الله لكم كفارة من إطعام 10 محتاجين. لاحظوا الآن فسروا المساكين، قال 10 محتاجين لا يملكون ما يكفيهم ويسد حاجتهم. هذا بيان لمعنى المسكين، لكل مسكين نصف صاع من أوسط طعام أهل البلد، من أوسط ما تطعمون أهليكم، بينوها لنا. طيب أو كسوتهم لكل مسكين ما يكفي في الكسوة، في الكسوة أو الكسوة عرفا أي ما تعرف عليه الناس، أو اعتاق مملوك من الرق. فالحالف الذي لم يفي بيمينه مخير بين هذه الأمور الثلاثة، بينوا أن أو هنا للتخير. فلكن هنا لك مجال أن تبدع في قضية التعبير. كيف؟ الآن لو جئنا إلى فالحالف الذي لم يفي بيمينه مخير بين هذه الأمور الثلاثة، الجملة هذه يمكن واحد يبدع في أنه يجعلها في مكان آخر. مثلا لما نأتي فكفارته فهو مخير في الكفارة أن يطعم 10 مساكين إلى آخره، بحيث أنك اخترت أنت ليش العبارة وبينت المعنى، يعني اخترت العبارة وبينت المعنى. لكن هم لأنهم مرتبطون يعني اجتهدوا في أن يكونوا مرتبطين بالنص القرآني تركوها في هذا المكان وجاءت بهذا الطول. لكن الذي سيفسر تفسيرا إجماليا ولن يرتبط بجمل الآيات فيمكن أن يختصر هذه العبارة لتأخذها نصف صفحة سطر معجرة، يأخذها بكلمتين بحيث أنه يختصر التعبير ويكون قد أدى المعنى. يعني لو أنت كما قلت لكم مما شرع لكم فهو مخير في الكفارة من إطعام 10 مسكين لآخر، يكون تبين أيضا المعنى. بعد ذلك طبعا ذكروا في خاتم الآية وكما بين لكم إلى آخره، اللي هو طبعا المقطع اللي يجب أن ننتبه له دائما، وهذه فائدة ننتبه لها أن أحكام الله سبحانه وتعالى دائما فيها تعليل، خصوصا قضية الأحكام الشرعية. وهذا الجانب يعني في الأحكام الشرعية يعني جانب مهم أن ينتبه له، لعلنا تيري في الفوائد. في الله سبحانه وتعالى حينما يأتي بالقضايا الشرعية يربطها في كثير من الأحيان بأسمائه أو بعض صفاته، تكون مربوطة بالإيمان، لأن المقصود الكلي من الأعمال هو تحقيق الإيمان التام والعبودية التامة لله سبحانه وتعالى. ولهذا نجد كثيرا أن هذه الأحكام الشرعية تربط بأسماء الله سبحانه وتعالى أو ببعض صفاته، ولعلنا نقف عندها إن شاء الله من خلال من حديثنا عن بعض الفوائد بإذن الله. نعم. يا أيها الذين صدقوا الله ورسوله وعملوا بشرعه إنما الخمر وهي كل مسكر يغطي العقل والميسر وهو القمار، وذلك يشمل المراهنات ونحوها مما فيه عوض من الجانبين وصد عن ذكر الله. والأنصاب وهي الحجارة التي كان المشركون يذبحون عندها تعظيما لها،

وهو ما يصاد منه حيا، وطعامه وهو الميت منه من أجل انتفاعكم به مقيمين أو مسافرين، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم محرمين بحج أو عمرة، واخشوا الله ونفذوا جميع أوامره واجتنبوا جميع نواهيه حتى تظفروا بعظيم ثوابه وتسلموا من أليم عقابه عندما تحشرون للحساب والجزاء. نعم خلاص، لعلنا نقف عند هذا إن شاء الله ونكمل إن شاء الله في اللقاء القادم. وطبعا كان المقصود وسنستمر على هذا المنهج، ثم نختم إن شاء الله كما ذكرت لكم ببعض الأمثلة التي ننتقل فيها إلى قضية التطبيق في استخراج أو تحرير المعنى. طبعا الفكرة كما ذكرت لكم هي بيان الغريب من جهة وبيان المعنى السياقي من جهة، ولعل إن شاء الله في اللقاء القادم نكمل هذا بإذن الله تعالى. مواصلة وين الله هو عارف هذا يعني خلاص ما قاموا الناس توقعنا يقومون عشان نختصر الوقت. طيب قبل ما يبدأ بالتسجيل، في إشكال على الطريقة هذه ولا نمشي؟ قصدنا عشان بس ننتهي من الجزء، لأنه المشكلة محددين بوقت، فإن شاء الله أبشر. هو إن شاء الله اللقاء القادم بيكون يعرض أيضا علشان يكون في متابعة. الصوت صوتي أنا الصوت ضعيف أقرب يعني؟ طيب أبشر. وصوت القارئ طيب ماشي، لا ما فيش كلام. طيب سم إليتكم تتابعون نزوع أقل الآيات مع القراءة. يلا ابدأ. فقط الآن هذا إيه نعم. والثاني التفسير الإجمالي من التفسير الميسر. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. وقفنا عند الآية 96 من سورة المائدة وأخذنا ما فيها من الغريب والمعنى الإجمالي، ونكمل الآن المقطع الثاني ونأخذ ما فيه من أيضا من الغريب والمعنى الإجمالي. تفضل شيخ محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. تفسير آية 97: جعل الله الكعبة جميع الحرم وهو المراد بالكعبة قواما لمصالحهم دينا ودنيا، ونشهر الحرم الأربعة وما يهدى من الأنعام للكعبة وما يقلد به الهدي علامة له، ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. طيب الآن سنوازج الآن بين الآية من في الغريب والآية في التفسير الميسر. وكما ذكرت لكم الغريب هذا من كتاب كلمات القرآن لحسنين محمد مخلوف رحمه الله تعالى. الآن جعل الله الكعبة قياما للناس، طبعا والآن بين لنا أن الكعبة ليس المراد بها الكعبة فقط بل المراد الحرم، طبعا هذا فيه خلاف. ثم قال قياما أي قواما لمصالحهم، يعني مصالح الناس دينا ودنيا، يعني أن القيام هذا أو القوام في مصالح الدين والدنيا. ثم ذكر والشهر الحرام أي أنه جنس الشهر الحرام وليس شهرا محددا واحدا، لأن الأشهر الحرمية أربعة، فإذا قال الشهر الحرام كان وراد أن ألف في الشهر الحرام للجنس جنس الشهر الحرام. والهدي أي ما يهدى من الأنعام إلى الكعبة، ما يهدى إلى الأنعام من الكعبة، وما يقلد به الهدي علامة له القلائد اللي هي القلائد إلى آخر الآية. هذا الآن بالنسبة لنا أيضا لو تأملنا يعطينا الآن ممكن نقول نسبة 80% من وضوح المعنى أو قد يكون أكثر. الآن نأخذ التفسير الإجمالي لها وننظر تمام المعنى بعد ذلك. نعم. امتن الله على عباده بأن جعل الكعبة البيت الحرام صلاحا لدينهم وأمنا لحياتهم، وذلك حيث آمنوا بالله ورسوله وقاموا فرائضه وحرم العدوان والقتال في الأشهر الحرم وهي ذو القعدة وهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب، فلا يعتدي فيها أحد على أحد، وحرم تعالى الاعتداء على ما يهدى إلى الحرم من بهيمة الأنعام، وحرم كذلك الاعتداء على الخلائق وهي ما قلد إشعارا بأنه بقصد من النسك، بأنه يقصد به النسك، ذلك لتعلموا أن الله يعلم جميع ما في السماوات وما في الأرض، ومن ذلك ما شرعه لحماية خلقه بعضهم من بعض، وأن الله بكل شيء عليم فلا تخفى عليه خافية. نعم، طبعا أضيف عندنا الآن هنا الأشهر الحرم ما هي، يعني ما هي الأشهر الحرم، فذكرنا أنها ذو القعدة ذو الحجة والمحرم ورجب، طبعا ثلاثة سرد وواحد فرد اللي هو رجب. أيضا ما ذكروه في الأنواع الثانية كلها مذكور عند المؤلف، ففقط الآن عندنا إضافة، قد يقول قائل ما هي الأشهر الحرم، فيكون بينوا لنا أيضا الأشهر الحرم. بهذا الآن نلاحظ أن البيان الآن عندنا بالنسبة لنا تم، هل بقي شيء في الآية يحتاج إلى بيان أو إضافة من جهة المعنى؟ طبعا ليس هناك ما يحتاج إلى بيان أو إضافة، لكن لاحظ مثلا لو قال قائل جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، أنا أريد أن أبحث موضوع كون البيت الحرام قياما للناس، كيف يكون قياما للناس وأن الله سبحانه وتعالى ربط حياة الناس ودينهم بهذا البيت، مع طبعا ما تشاهده أنت من ضعف المسلمين وكذا، فهذا يكون الآن موضوع من خلال هذه الآية، يعني موضوع من خلال هذه الآية. ما استوعبت في موضوع هذه الآية واستوعبت في قضية كون البيت قياما للناس، فهذا شيء داخل في باب الاستنباطات والفوائد وليس في بيان المعنى مباشرة، وإنما هو سيدخل فيه باب من أبواب الاستنباطات الكثيرة في إظهار أنواع وأجناس كون هذا البيت قياما للناس في حياتهم وفي دينهم. نعم، قال الغريب. نعم، اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم، ما على الرسول إلى البلاغ، والله يعلم ما تبدون وما تكتمون، قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث، فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. أعطنا الآن في الميسر عشان نأخذ آية مع بعض. اعلموا أيها الناس أن الله جل وعلا شديد العقاب لمن عصاه، وأن الله غفور رحيم لمن تاب وأناب، يبين الله تعالى أن محمة رسوله صلى الله عليه وسلم هداية الدلالة والتبليغ، وبيد الله وحده هداية التوفيق، وأن ما تنطوي عليه نفوس الناس مما يسرون ويعلنون من الهداية أو الضلال يعلمه الله. قل أيها الرسول لا يستوي الخبيث والطيب من كل شيء، فالكافر لا يساوي المؤمن، والعاصي لا يساوي المطيع، والجاهل لا يساوي العالم، والمبتدع لا يساوي المتبع، والمال الحرام لا يساوي الحلال، ولو أعجبك أيها الإنسان كثرة الخبيث وعدد أهله، فاتقوا الله يا أصحاب العقول الراجحة باجتناب الخبائث وفعل الطيبات لتفلحوا بليل المقصود الأعظم وهو رضا الله تعالى والفوز بالجنة. نعم، يعني لاحظوا الآن المعنى عندنا بالنسبة لنا إيش اتضح، لكن يبقى قد كما قلت لكم يكون هناك مسائل، مثلا ما على الرسول إلا البلاغ، هذه قاعدة، يعني ما على الرسول إلا البلاغ، وهذه القاعدة وهذا النبراس يعني مهم جدا للمؤمن في حياته، خاصة من ينصب نفسه داعية إلى الله، إما أن يكون داعية إلى الله بالعلم يعني العالم، أو أن يكون من يصلح بين الناس اجتماعيا، أو من اصطلح عليه اليوم باسم داعية يعني من الوعاظ وغيرهم ممن يدعو إلى الله سبحانه وتعالى. هذه القضية اللي قضية مع الرسول إلا البلاغ هي قضية مهمة جدا، لأن فيها مسائل كثيرة جدا وخلفها معاني، بعض من يتعارض دعوة الله سبحانه وتعالى أو يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر يغفل عنه. الآن ما على الرسول إلا البلاغ، ما هي مهمتك أنت في الدعوة؟ أن توصل هذه الدعوة إلى المدعو، لكن إدخال هذه الدعوة في قلب المدعو ليست من إيش؟ من خصائصك أصلا. إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم وهو الرسول صلى الله عليه وسلم وهو أشرف من وطئ الأرض وكل يتمنى رؤياه ولقياه، رآه من رآه وكفر به، فما بالك بغيره، يعني بغيرهم من الكفار الذين لم يروا. فبعض الناس من شدة حرصه تجد أنه يلزم المدعو ويثقل عليه بدعوى أنه يدعوه الله سبحانه وتعالى، وهو في الحقيقة يستخدم أسلوب من أساليب التنفير وهو لا يشعر، لأن إذا عرفت أن ما عليك إلا البلاغ خلاص توصل رسالة يا فلان هذا حكم الله وانتهى. هو رجل كامل العقل له كامل التصرف، إن أطاع فله الجنة وإن عصى فالله سبحانه وتعالى حسيبه، فأنت لست مطالبا بما وراء ذلك. واضح الفكرة؟ فإنه نستطيع أن نبين للدعاء ما هو العمل الذين يقومون به، هو قضية البلاغ فقط، ما عدا البلاغ وهو إدخال الإيمان للقلب أو أن يضغط على المدعو في أنه يلزم بأنه يفعل هذا، هذا ليس من يعني ليس من واجبات عليك، ليس من واجبات عليك، بل قد يكون من الصد عن دين الله كما نعلم من خلال إيش الوقائع، لأنه ليس لأن معك الحق تكون ملزم يعني يلزمك أن تكون قاسيا وأن تكون شديدا وأن تكون عنيفا بحيث تقول الله إلا أن معي الحق إذن رغما عنك لابد أن تتبعني. يعني بعض الناس هكذا طريقته في الدعوة، مدام معي الحق، طبعا هو يدعي ذلك، طب ما يكون معه الحق، فرغما عنك لابد أن تتبعني. لماذا لا تطيع؟ أنت تخالف سنة محمد صلى الله عليه وسلم، أنت مبتدع. وبدأ يلقي عليه هذه التهم ولا يدري أنه أصلا قد أخطأ في تصور المسألة، وهذا يقع في عند بعض من يدعو إلى الله سبحانه وتعالى. أيضا لاحظ قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث، كيف أنهم نوعوا لنا أنواع من الأعمال يعني من الخبيث والطيب، يعني مقابلات، يعني لا يستوي الجاهل والعالم، لا يستوي المبتدع والمتبع، لا يستوي المال الحلال والمال الحرام. فإذا عندنا جانب من الخبيث وجانب من الطيب لا يمكن أن يستويان، وهذا قد نص الله سبحانه وتعالى في غير ما آية، لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة إيش الخبيث. والواقع اللي نعيشه اليوم هو واقع كثرة الخبيث وكثرة أهله، يعني كثرة الخبيث وكثرة أهله. ولهذا التمسك بالقرآن والقراءة القرآن بتدبر ومحاولة معرفة تأثيره على القلب وتطبيقه في الواقع يريح الإنسان كثيرا، يريح المسلم، لأنه عنده نبراس، عنده شيء يهديه، عنده منارة يستنير بها. غيركم يا إخوة من الكفار ليس عنده أي شيء، إن لم يعطي الله سبحانه وتعالى عقلا يحكمه ويمنعه من بعض الأشياء وإلا فهو في ضلال، والعقل لا يعطي كل شيء كما نعلم. فأنتم الآن أمامكم نبراس واضح جدا جدا، تقرأ الآية وتعرف أنها تنطبق على مئات الوقائع الموجودة اليوم، وأنت مرتاح تعرف نتائج هذه الأمور، تستطيع أن تجزم يقينا أن هذا مؤداه كذا. لماذا؟ لأن سنة الله سبحانه وتعالى كما أثبتها في القرآن هي هذه السنة، الباغي سيجد جزاءه وعقابه. نجزم يقينا أن من تعرض للمسلمين في هذه السنوات الماضية وأهلك ديار المسلمين بالقتل والتشريد والدمار والضياع أن الله سبحانه وتعالى لن يتركه، ونعلم يقينا أننا سنرى شيئا من ذلك فيه وفي أهله بل وفي دولته يقينا. لكن من أين جئنا بهذا اليقين؟ جئنا به من كتاب الله سبحانه وتعالى. فحينما نقرأ القرآن بهذا سنجد عندنا والله الحمد لله نبراس واضح جدا، ليس عندنا فيه أي مجال للشك إطلاقا، بل هو تمام الثقة لأنه كلام الله سبحانه وتعالى. نعم شيخ محمد. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء تبدى لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدى لكم عفى الله عنها والله غفور حليم، قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين، ما جعل الله من الناقة تشق أذنها وتخلى للطواغيت إذا ولدت خمسة أبطن آخرها ذكر، ولا الناقة تسيب للأصنام لنحو برء من مرض أو نجاة في حرب، ولا الناقة تترك للطواغيت إذا بكرت بأنثى ثم ثنت بأنثى، ولا الفحل لا يركب ولا يحمل عليه إذا لقح ولد ولده، ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون، وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا كافينا ما وجدنا عليه آباءنا ولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. يا أيها الذين آمنوا اقرأ من الميسر. أين يا أيها الذين صدقوا الله آية لا تسألوا عن أشياء إن آية 101 يا الذين صدقوا الله ورسوله وعملوا بشرعه لا تسألوا عن أشياء من أمور الدين لم تؤمروا فيها بشيء. السؤال عن الأمور غير الواقعة أو التي يترتب عليها تشديدات في الشرع ولو كلفتموها لشقت عليكم. وإن تسألوا عنها في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وحين نزول القرآن عليه تبين لكم وقد تكلفونها فتعجزون عنها. ترك الله معافيا لعباده منها والله غفور لعباده إذا تابوا حليم عليهم فلا يعاقبهم وقد أنابوا إليه. إن مثل تلك الأسئلة قد سألها قوم من قبلكم رسلهم فلما أمروا بها جحدوها ولم ينفذوها فاحذروا أن تكونوا مثلهم. ما شرع الله للمشركين ما ابتدعوه في بهيمة الأنعام من ترك الانتفاع ببعضها وجعلها للأصنام وهي البحيرة التي تقطع أذنها إذا ولدت عددا من البطون، والسائبة وهي التي تترك للأصنام، والوصيلة وهي التي تتصل ولادتها بأنثى بعد أنثى، والحامي وهو الذكر من الإبل إذا ولد من صلبه عدد من الإبل. ولكن الكفار نسبوا ذلك إلى الله تعالى افتراء عليه، وأكثر الكافرين لا يميزون الحق من الباطل. وإذا قيل لهؤلاء الكفار المحرمين ما أحل الله تعالوا إلى تنزيل الله وإلى رسوله ليتبين لكم الحلال والحرام قالوا يكفينا ما ورثناه عن آبائنا من قول وعمل. يقولون ذلك ولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا، أي لا يفهمون حقا ولا يعرفونه ولا يهتدون إليه، فكيف يتبعونهم والحالة هالك؟ فإنه لا يتبعهم إلا من هو أجهل منهم وأضل سبيلا. نعم. أيضا عندنا من الفوائد في هذا المقطع نأخذ سريعا، لاحظوا الآن قول الله سبحانه وتعالى ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام. هذه قضية مرتبطة بما يمكن نسميه بأحوال العرب أو عادات العرب، ما نسمي بأحوال العرب أو عادات العرب. طبعا لاحظوا أن قضية أحوال العرب أو عادات العرب أو قل تاريخ العرب لو نحن تأملنا الآن سنجد أيضا لو عملنا استقراء بين المتشرعين، يعني من لهم علاقة بالعلم الشرعي، لو عملنا نوع من يعني أسئلة سريعة من الأسئلة اللي يستكشف بها مدى ثقافة الشخص في قضية ما، ستجد أن عندنا ضعفا شديدا جدا في معرفة إيش أحوال العرب، وهذا أنا أعتبره من النقص الذي يجب أن يتمم. لماذا؟ لاحظوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ قال إنما بعثت إيش ليتمم مكارم الأخلاق. فكيف أعرف أن الرسول صلى الله عليه وسلم تمم مكارم الأخلاق وأنا لا أعرف ما هي الأخلاق التي كان عليها العرب من الأخلاق الحسنة والأخلاق غير إيش الحسنة؟ فالعرب كان عندهم أخلاق حسنة وهي كثيرة جدا، وكان عندهم أخلاق رديئة، فالرسول صلى الله عليه وسلم جاء ليتمم مكارم الأخلاق. ليس كما يصور أحيانا عند بعض الكتاب أن العرب كانوا أهل جاهلية جهلاء وأنهم كانوا يفعلون، وكان الواحد منهم يأتي إلى التمر فيصنع منه إلها ثم يأكله. هذا نعم كان يفعل عندهم وكان يفعله أفراد منهم، لا ننكر هذا، لكن ليست هذه الصورة الوحيدة لهم. تصوير أن العرب كانوا كذلك فقط هذا تقصير في فهم تاريخ العرب، وتقصير في فهم أيضا ما يرتبط به من الآيات، لأننا نحن الآن أمام آيات تحكي لنا البحيرة والسائبة والوصيلة والحام. ولو رجعت من علماء اللغة الذين يتوقع منهم أن يكون عندهم معرفة بهذه الأمور ستجدون خلافا في تفسير هذه الكلمات ما هي. طبعا هم الذي ذكروه كما تلاحظون في تقارب في المعنى، لكن أيضا هناك خلاف ببعض هذه المفردات. لا يمكن أن تعرف هذه إلا من خلال معرفة ماذا؟ عادات العرب، معرفة تاريخ العرب. فهذه هذا ملحظ مهم جدا ننتبه له، كما الملحظ ذكرت لكم أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء ليتمم مكارم الأخلاق، فمعنى ذلك أن العرب كان عندهم من مكارم الأخلاق شيء كثير، فجاء الرسول صلى الله عليه وسلم لتتميمه، وليس كما يصور لنا أنهم في جاهلية جهلاء. نعم في جاهلية في جزء من حياتهم نعم، لكن أيضا كان عندهم خير، يجب ألا يكون عندنا عدل ونحن نناقش هذه القضية. قضية أخرى أيضا مرتبطة بالآيات، وكما تلاحظون نأخذ يعني مقاطع فقط في قول سبحانه وتعالى وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدى لكم عفى الله عنها والله غفور حليم. ألا لما جاءوا في التفسير الميسر يبينون المعنى هذا في هذه الآية ماذا قالوا؟ لاحظوا العبارة قالوا وإن تسألوا عنها في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. معنى ذلك أن السؤال الآن عن القضية من جهة الشرع لا تنطبق عليها هذه الآية. السؤال عن قضية ما من جهة الشرع بعد هذا أبشر، السؤال عنها من جهة الشرع لا تنطبق عليه هذه الآية. يعني ما يأتي واحد مثلا يسأل عن حكم الله في قضية ما ويستدل له مستدل بهذه الآية، يقول وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدأ لكم. لماذا؟ لأن الوحي انقطع. فسؤال السائل عن القضية الشرعية ماذا؟ حق ولا يدخل تحت هذه الآية. لكن أحيانا، وهذه مسألة أخرى، قد يستشهد شخص بحالة ما بهذه الآية من باب مشابهة هذه الحالة لمعنى هذه الآية، من باب المشابهة فقط. يعني كانوا مثلا سائل مثلا مدرس يسأل مديره يا فلان يوم الأربعاء نحضر ولا ما نحضر؟ آخر يوم في الدوام وسلمنا الشهادات وكل شيء. طبعا المدير مسؤول، فماذا يقول له؟ يقول له احضر. يعني لو سكت لسكت عنه مثلا. فيأتي مدرس آخر يقول إيش؟ أي لا تسعوا عن أشياء أن تبدأ لكم تسؤكم. هذا الاستشهاد، هذا الأسلوب هذا صحيح، بس بشرط انطباق هذه الحادثة على معنى الذي جاء في الآية، وبشرط أيضا أن لا يكون في أمر فيه إيش؟ هزل أو سخرية أو هزل، يعني ما يكون في موطن هزل، يعني يكون في انطباق وفي المقايسة، ما يكون في موطن هزل. وهذا استخدمه السلف في غير ما موطن من الصحابة والتابعين واتباع التابعين وغيرهم، يعني كانوا يستخدمون هذا الأسلوب. فيكون كأن جملة هذه الآية كأنها يعني مثل مطلق المثل الذي يمثل به على شيء ما. وطبعا الموضوع هذا يطول فيه الموضوع، لكن أشرت إليه من باب الفائدة. نعم. لا لا لا، للكل. نقول احنا نستدل بعمل الصحابة على جوازه، كون الصحابة فعلوا فدل على الجواز، كون الصحابة فعلوا دل على الجواز. فالمقصود من هذا فقط طبعا إشارة لفائدة علمية، لأن الوقت ضيق، فلعلنا نكتفي بالفائدتين نكمل. لا، أعطنا الميسر انتهى، أعطنا الغريب. آية ثير الذين آمنوا شهادة، نحن وقفنا على آية 105 ولا لا؟ ها؟ يا أيها الذين آمنوا لا يضركم. أي نعم، حسن، أي تفضل، أعطنا على لا يضركم. نعم. يا أيها الذين آمنوا ألزموها واحفظوها من المعاصي، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم سافرتم بها فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نأخذ بقسمنا كذبا عرضا دنيويا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين. فإن عذر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأقربان إلى الميت الوارثان له فيقسمان بالله لشهادتنا حق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين. ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد إيمان بعد إيمانهم. واتقوا الله واسمعوا، الله لا يهدي القوم الفاسقين. نعم، أعطينا الآن التفسير الميسر. يا أيها الذين صدقوا الله ورسوله وعملوا بشرعه ألزموا أنفسكم بالعمل بطاعة الله واجتناب معصيته وداوموا على ذلك وإن لم يستجب الناس لكم. فإذا فعلتم ذلك فلا يضركم ضلال من ضل إذا لزمتم طريق الاستقامة وأمرتم بالمعروف ونهيتم عن المنكر إلى الله مرجعكم جميعا في الآخرة يخبركم بأعمالكم ويجازيكم عليها. يا أيها الذين صدقوا الله ورسوله وعملوا بشرعه إذا قرب الموت من أحدكم فليشهد على وصيته اثنين أمينين من المسلمين أو آخرين من غير المسلمين عند الحاجة وعدم وجود غيرهما من المسلمين تشهدونهما إن أنتم سافرتم في الأرض فحل بكم الموت وإن ارتبتم في شهادتهما فقفا يخلفوهما من بعد الصلاة أي صلاة المسلمين وبخاصة صلاة العصر، فيقسمان بالله قسما خالصا لا يأخذان به عوضا من الدنيا، ولا يحابيان به ذا قرابة منهما، ولا يكتمان به شهادة لله عندهما، وأنهما إن فعلا ذلك فهما من المجرمين. فإن اطلع أولياء الميت على أن الشاهدين المذكورين قد أتما بالخيانة في الشهادة أو الوصية، فليقم مقامهما في الشهادة اثنان من أولياء الميت فيقسمان بالله: لشهادتنا الصادقة أولى بالقبول من شهادتهما الكاذبة، وما تجاوزنا الحق في شهادتنا إنا إن اعتدينا وشهدنا بغير الحق لمن الظالمين المتجاوزين حدود الله. ذلكم الحكم عند الارتياب في الشاهدين من الحلف بعد الصلاة وعدم قبول شهادتهما أقرب إلى أن يأتوا بالشهادة على حقيقتها خوفا من عذاب الآخرة، أو خشية من أن ترد اليمين الكاذبة من قبل أصحاب الحق بعد حلفهم، فيفتضح الكاذب الذي ردت يمينه في الدنيا وقت ظهور خيانته. وخافوا الله أيها الناس وراقبوه أن تحلفوا كذبا أو تقتطعوا بأيمانكم مالا حراما، واسمعوا ما توعظون به، والله لا يهدي القوم الفاسقين الخارجين عن طاعته. نعم، عندنا الآن أول آية اللي هو: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. هذه الآية أيضا وقع فيها خلاف في معناها بين السلف، يعني في آية يا أيها الذين آمنوا لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، يعني وقع فيها خلاف بين السلف، وتعرفون كلام أبي بكر الصديق هو من أشهر ما قيل في الآية، لكن هو أحد معاني الآية، يعني أحد معاني الآية الواردة في قوله يا أيها الذين آمنوا لا يضركم من ضل، وأنا أعتبرها من الآيات المشكلة. يعني من أراد أيضا، يعني من أراد إذا كان عنده حلقة في التفسير أو أراد أن يدرب الطلاب على استكشاف المعنى من خلال الخلاف، هذه الآية من الآيات التي تصلح لذلك، لأن آية مشكلة في الفهم. عبد الله بن مسعود يقول: لم يأتي تأويلها بعد، يعني لم يأتي تأويلها بعد، وليس قصد لم يأتي تأويلها بعد أن معناها لا يعلم، لا، معناها معروف، لكن ولكن عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم لم يأتي بعد، لأن أن الإسلام كان منتشرا، فكانوا يقول وقت تطبيق هذه الآية ليس هو الوقت الذي كان يعيشه عبد الله بن مسعود، إنما سيأتي فيما بعد، بناء على ظاهر الآية أن الإنسان يلزم نفسه إذا كثر الخبث، وهذه أحد معاني الآية. المعنى الآخر الذي ذكروه اللي هو المعنى الوارد عن أبي بكر الصديق، وهو معنى آخر، والآية كما نعلم يعني لو كان في مجال إن شاء الله في الدرس الأخير، أنه إذا كان الآية أكثر من وجه، يعني أكثر من دلالة صحيحة وليس بينهما تعارض، فالآية تحمل عليها فتنزل على هذا المعنى تارة وعلى ذلك المعنى تارة على حسب مناسبة تنزيل الآية على هذه المعاني. لكن من باب الفائدة كما قلت لكم أن هذه الآية تعتبر مشكلة. أيضا الآية التي بعدها ويقول يا الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم موت، هذه أيضا يعدها العلماء من أشكل الآيات، يعني بعضهم عدها أشكل آية في القرآن، يعني الآية المشكلة رقم واحد في القرآن هي هذه الآيات اللي هي آيات الشهادة، هذه جعلوها من أشكل الآيات وهي صعبة. عندما تحررت عندهم من العلماء لا يعدها من المشكل، وهذا يردنا أيضا لقضية النسبية التي ذكرناها في قضية غريب القرآن، فبعض العلماء يعد آية من الآيات على أنها من المشكل، وبعض العلماء ينفي أن تكون من المشكل، فمن عدها من المشكل فهو نظر إلى نفسه، ومن نفى عنها الإشكال فهو نظر أيضا إلى نفسه، فإذا هذه قضية نسبية، هذه قضية نسبية. فمثلا مكي بن أبي طالب يعد هذه من آيات المشكلة، وتجد أن ابن عطية يعترض عليه في أنها ليست من الآيات المشكلة، فنقول هي مشكلة بالنسبة لمكي وليست مشكلة بالنسبة لابن عطية، فإذا صارت القضية فيها بهذا الشكل. عندنا طبعا في هذه الآيات نفس الفكرة ذكرتها لكم قبل قليل في قضية ربط الوعظ بالحكم الفقهي، يعني ربط الوعظ بالحكم الفقهي، وهذه الآية نازلة على سبب، ولهذا ذكروا بالأخص صلاة العصر، لأن سبب النزول الوارد أن هؤلاء وقفوا بعد صلاة العصر عند النبي صلى الله عليه وسلم وشهدوا بهذه الشهادة، فاختاروا صلاة العصر بناء على الواقعة التي حدثت، وليس هذا بلازم لكن لموافقته لما حصل في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا تقريبا ما يتعلق ب يعني بعض الفوائد المتعلقة بهذه الآيات. طبعا هذه الآيات كما تلاحظون آيات أحكام، والخلاف فيها كما ذكرت لكم أو الآيات فيها إشكال كثير، وأيضا يبنى أو يستنبط منها أحكام كثيرة متعلقة بقضية الوصية والشهادة، خصوصا إذا كان الموصي قد أوصى ثم مات ولم يشهد وصيته إلا اثنان، فكيف يعالج هذا الموضوع، خصوصا إذا ظهر كذب هذين الاثنين ماذا يعمل؟ سيبدل هذان الشاهدان بشاهدين آخرين. ثم أيضا إذا كان أحد الشهود أو الشهود كانوا كفارا فما الحكم؟ كل هذا عالج العلماء من خلال هذه الآيات لما وقع من خلاف بين العلماء في هذا الموضوع المتعلق بهذه الآيات. طيب، لعلنا الآن عندنا يعني فرصة 8 دقائق تقريبا، إذا كان فيه يعني بعض الفوائد أو الاستفسارات منكم بحيث أننا نناقشها سريعا خلال هذه الدقائق المعدودة. نعم. أحسنت. والذين هم عن اللغو معرضون، هل هو نفس لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم؟ هو يسأل الآن هذا سؤال، يقول لا. إيش الجواب؟ لا، لأن اللغو هناك يعني الباطل، واللغو هنا ما يلغو به الإنسان ما يتكلم به ولا يقصده، ففي فرق بين اللغو هنا واللغو هناك. وهنا فائدة مهمة ينبه عليه الأخ، وهي ما يمكن نسميه بالوجوه والنظائر، يعني علم الوجوه والنظائر. فاللغو في القرآن ورد في مواطن، في موطن وجدنا اللغو أنه بمعنى ما يقول الإنسان لا والله بلا والله، أو ما لا يقصد، أو ما يقصد فيه الحلف يقينا لكنه يظن أنه على كذا ويكون الأمر بخلافه، هذا لغو. اللغو بمعنى الباطل، والذين هم عن اللغو معرضون. فإذا صار عندنا الآن من وجوه اللغو في القرآن أكثر من وجه. طيب، لو قلت لكم والذين هم عن اللغو معرضون، اللغو هنا بمعنى الباطل، هاتوا لي نظير لهذا المعنى في آية أخرى. وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه، فإذا اللغو في وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه نظير والذين هم عن اللغو معرضون. يعني لاحظ الآن صار الآن اللغو في هذه الآية واللغو في الآية الأخرى نظير، معنى مثيل شبيه، فالمعنى هنا والمعنى هنا. لكن اللغو في هذه الآية وفي تلك الآية غير اللغو الذي عندنا فيه إيش؟ لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، هذا يسمى الوجوه والنظائر. الوجوه اللغو بمعنى لا والله بلا والله، اللغو بمعنى الباطل. النظائر أن يأتي في الوجه الواحد أكثر من آية، أن يأتي في الوجه الواحد أكثر من آية، مثل ما أخذنا الآن والذين هم عن اللغو معرضون نظيرها لا النظير إيش؟ وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه. هذه فائدة جيدة. نعم، في سؤال آخر؟ بقي 4 دقائق. لا، هو هذا الذي اعترض عليه أبو بكر الصديق، في أن من استدل بها على ترك النهي عن المنكر أنه أخطأ، فاستدل بها. هذا لا يكون إلا في آخر الزمان إذا فسد الناس، صار لا يعني انتهى الأمر هناك، اللي قال عنها ابن مسعود لم يأتي تأويلها بعد. أما والإسلام قائم فلا يصح أن تحمل، وهو رأي أبو بكر الصديق. فالآية كما قلت لكم قبل قليل لا أكثر من محمل. طبعا يا أيها الذين آمنوا، نعم تفسيرها يا أيها الذين صدقوا، لكن الإيمان يعني الإيمان لا يساوي التصديق مساواة تامة، يعني ليس مرادفا مرادفة تامة ليش؟ للتصديق، لأنه لا بد فيه من زيادة، إما زيادة الطمأنينة كما أشار إليها الخليل ابن أحمد قال الإيمان تصديق مع طمأنينة. يعني إذن الآن ليس مطلق التصديق إيمان، وممكن نقول كل إيمان تصديق، وليس كل تصديق إيش؟ إيمان. يعني التصديق أخص من الإيمان، فالإيمان لابد فيه من زيادة، زيادة معنى الطمأنينة والثقة بالأمر، أما مطلق التصديق فلا. وهذا ما وقع عند بعض الفرق لما جعلوا الإيمان ومطلق التصديق فقط ونسوا الفروق بين المعاني. نعم، والعجيب أنك تجد أن بعضهم ممن يذهب إلى الفروق في المعاني، لكن إذا جاء عند هذه لأجل القضية العقدية يقول الإيمان هو مطلق التصديق فقط، ولا يعني أنه يساوي تماما. وإذا جاء يحرر في قضية لغوية يعني مثل السيوطي وغيره تجد يتكلم عن الفروق اللغوية وأن الفروق اللغوية كذا كذا، فلماذا لما جئت عند الإيمان لم تفرق بينهما، جعلتهما يعني مترادفان مترادفين؟ هذا يدل على إشكالية الاعتقاد، أن الاعتقاد حين يؤثر على القضية العلمية. هذا في سؤال ورقي طبعا فيه ملحوظة إن شاء الله الأخ اللي يرسلها سأعطيها للإخوة. في سؤال ورقي ما معنى الخطأ في الدلالة والمدلول مع ضرب المثل؟ الخطأ في الدلالة والمدلول مع طبعا الآن دائما الخطأ في الدلالة والمدلول قاعدتها أي كلام باطل لا يدل عليه القرآن، قاعدة أي كلام باطل لا يدل عليه القرآن فإن ربطه بآية من الآيات هو خطأ في الدلالة وفي المدلول. يعني مثال الرقص مثلا، هل يجوز الرقص للرجال؟ الأصل إيش؟ أنه لا يجوز الرقص للرجال. دعونا من قضية رقص الحرب وما الحرب، نتكلم إحنا عن الرقص اللي هو المعروف هذا، مثل ما يفعله بعض الصوفية، تجد أنهم يرقصون على نغمات على أشياء ويدعون أنه من الدين، وهذا ما استدل به بعض الصوفية المتقدمين يعني قبل القرطبي في قوله سبحانه وتعالى أركض برجلك في أمر الله لأيوب عليه الصلاة والسلام. طيب أركض برجلك معنى اضرب برجلك الأرض، هم جعلوا معنى اضرب برجلك الأرض إيش؟ استدلوا بها على جواز الرقص. والسؤال الآن هل الرقص جائز قبل؟ فما دام الرقص غير جائز، يعني ما دام الرقص غير جائز فإن ربطه بالقرآن أيضا خطأ، لأن القرآن لا يدل على باطل مطلقا، فهذا لن يكون خطأ في الدليل وفي المدلول أو في الدلالة والمدلول. إذن قاعدة الخطأ في الدلالة والمدلول أن يكون الكلام بذاته باطل غير مقبول في الشريعة، فلما تربطه بالآية يكون خطأ في الدلالة وفي المدلول أو في الدليل والمدلول. ولعلنا نقف عند هذا الحد. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.